ففي ذلك الوقت كان خالي الله يرحمه محمد الضويعي كان عنده دكان ذهب، فصرت أنا من الابتدائية صرت أجلس عنده بالدكان وتعلمت الصنعة أيضا، البيع والشراء، عد الفلوس، وزن الذهب، أنا مسؤول عن الميزان والتجوري